حرب اختلف عليه. طيب ما المحفوظ عن حرب، بإثبات أبيه أو بعدمها؟ لا بأس، انت معرفتش ترجح، اعرض علي ما الذي جعلك تضطرب لعلك تجد عندي جوابا لأدفع عنك الحيرة. ايه الحيرة عندك الآن؟ ما سببها؟ انت في هشام احترت في الأبي، اترك ما احترت في بيتك، الآن احترت. جيد، لأنه رواه الحفاظ أثبات الأكثرية عن هشام، لم يقولوا عن أبيه، فذهبت حيرتك بكثرة الثقات. الآن اختلف على حرب، قلت نعم. ما المحفوظ؟ توقفت. لماذا توقفت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل أنا أسألك هل رجحت أو لا؟ هل هذا سؤالي أم سؤالي لماذا عجزت؟ طيب لماذا لم تعجز في الترجيح عند هشام؟ وجدت الأوثق. طيب فلماذا عجزت في الترجيح عند حرب؟ بعض الرواة ما لهمش ترجمة، فوقفت بالذات. منهم ما وريني الآن. هشام بن علي السلمي. طيب هذا قال يعيش عن أبيه. قال يعيش عن أبيه. من الذي قال عن حرب عن يعيش عن أبيه؟ حسن بن يحيى عبد الله بن عراء عن حرب عن يعيش عن. من واحد فقط؟ حسن بن عبد الله بن عراء. طيب الآن اصبر علي. انتهينا من هشام الدستوائي، الآن في حرب ابن شداد، من المختلفين عن حرب في هذا، في ذكر أبيه عن يعيش عن أبيه، ومن الذي لم يقل عن أبيه؟ أحسن، جاء عن عبد الله بن رجاء وجهان، تارة بذكر أبيه وتارة بعدم ذكر أبيه. طيب غير عبد الله بن رجاء من عبد الصمد بن عبد الوارث، من الذي، ما علاقة حرب بعبد الصمد، او عبد الصمد يرويه عن حرب؟ جيد، عبد الصمد قال ابوه. احسن، اذا انحصر الخلاف بين مين؟ بين عبد الله بن رجاء جاء عنه الوجهان، وبين عبد الصمد ابن عبد الوارث جاء عنه بعدم ذكر أبيه، أليس كذلك؟ طيب هل هناك خلاف في غير هذين؟ جميل، إذا انحصر الخلاف في حرب ابن شداد فرواه عنه اثنان، عبد الله بن رجاء فرواه على الوجهين، فتارة قال عن يعيش عن أبيه عن معدان، وتارة قال عن يعيش عن معدان، هذا عبد الله بن رجاء حسب قولك، ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب ابن شداد بإسناده فأسقط أباه، فوافق المحفوظ عن من؟ المحفوظ عن هشام. صحيح؟ هشام الدستوائي بعدم ذكر أبيه. جيد، هل قارنت بين عبد الله بن رجاء وبين عبد الصمد؟ واحد، أيهما أوثق؟ عبد الصمد، وهو الذي لم يقل عن أبيه. طيب إذا على ما احترت الآن، وقد قلت بلسانك أن عبد الصمد أوثق من عبد الله بن رجاء، فما الذي ضرك؟ لا سيما أنه اختلف على عبد الله بن رجاء، ألا يكفي هذا للترجيح؟ أنا ممكن أفهم الهزة دي من تحت لفوق أو من فوق لتحت، لو فهمتها من فوق لتحت هكذا يعني نعم، طب لو فهمتها كذا يعني لا. إذا الآن ذهبت الحيرة أم أنك تقلدني؟